إمالة جاء شاء وما يدخل في هذا الباب؟ جاء وشاء، يعني هذه اشتهر بإمالتها حمزة رحمه الله وابن ذكوان، ومن طريق الطيبة أيضا لهشام من بعض طرقه. قال الجزري: وشاء جاء لي خلفه فتى منى، طبعا الخلف العاشر. فيعني لما يميلون يقولون مثلا: وجيء من أقصى المدينة، وجيء من جي وليس جي، وجيء ربك بالإمالة الكبرى لمن شيء منكم. إذن هذا هو الصوت، الله يسلمكم، دائما نضبطه اي، ولا نقول لمن شيء، لمن شيء منكم، أو جيء ربك. جيء صارت كأنه مبني للمجهول، جيء صار كأنه مبني للمجهول، ليس جيء، جي وجيء ربك. نعم.